وهذه الفقرة التي استمعنا إليها تتعلق بنزول القرآن الذي هو أعظم كتاب وأصدقه وأحكمه وأعدله. وهذا المبحث الذي ذكره العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن يعد ويعتبر من أهم المباحث، لأنه أي لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن وأنه كلام الله عز وجل، وأنه أيضا أساس للتصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الذي جاء به هو حق من عند الله عز وجل. وهذا المبحث أيضا ترتكز عليه المباحث الأخرى، لأن العلم بنزول القرآن يعد كالركيزة التي يعتمد عليها في الوصول والعلم بالمسائل التي تتعلق بالقرآن. ونزول القرآن جاء التعبير به في كلام الله عز وجل، يعني الشيخ قال نزول القرآن، وهذا التعبير لم يدل عليه رأي أو اجتهاد، فالقرآن نزل من عند الله عز وجل، وهذا دليل على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال أن القرآن نزل عليه، أو يسمي العلماء هذا المبحث بمبحث نزول القرآن، إذن دليل على أنه من عند الله عز وجل، وفيه دليل على أن الله في السماء، لأنه لو كان في الأرض ما كان يقال ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعبير قرآني، الله عز وجل قال في القرآن وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث الصحيح الثابت عنه فيما رواه البخاري وأحمد وغيره من أئمة الحديث، قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، شاهد منه أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. طبعا الوسط جبريل، وسيأتي الكلام على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله ساق ثلاث آيات في موضوع نزول القرآن، أي في بيان وقت نزول القرآن، متى نزل هذا القرآن، ساق الشيخ رحمه ثلاث آيات. وهذه الآيات التي ساقها وذكرها هي نص في ذلك، نص في ذلك تدل على أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأكثر من ذلك أنها أي هذه الآيات بيّنت الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم، ولا تعارض بينها، يعني لا تعارض بين هذه الآيات. إذا أردنا أن نعرف متى نزل القرآن فاستدلالنا بهذه الآيات لا تعارض بينها. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله استدل بآية القدر، ويقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر من رمضان سميت ليلة القدر لأن قدرها عند الله عز وجل عظيم، وشرفها أعلى وأسمى، ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، وإنما شرفت وكرمت بسبب نزول القرآن فيها. وقيل أن سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر في تلك الليلة ما يقضيه في تلك السنة، الله عز وجل يقضي في ليلة القدر كل الأقدار من الأرزاق والأجال والأعمال والأقوال والمصائب في كل سنة، في كل ليلة القدر يقدر الله سبحانه وتعالى ما سيكون به في السنة. فالقرآن أخبر الله عز وجل أنه أنزله في ليلة القدر، واستدل المؤلف أيضا بقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه آية سورة الدخان، واتفق العلماء على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر، هنا اسمها ليلة مباركة، المباركة يعني مأخوذة من البركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. ولماذا اسمها الآية مباركة؟ لأن هذا القرآن كثير الخير ودائم الخير، فهو لا تنقطع خيراته عن المسلمين وعن المتمسكين به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع هذا القرآن في آخر الزمان. ولهذا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة مباركة المراد بها ليلة القدر. تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الآية الثانية هي وصف لتلك الليلة العظيمة التي سماها الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. وليلة القدر من شهر رمضان لا خلاف بين العلماء. والآية الثالثة يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل به القرآن. فهذه الآية التي في سورة البقرة بينت الشهر الذي أنزل به القرآن. والآية التي في سورة القدر وفي سورة الدخان بيان للليلة التي نزل بها القرآن. هل على خلاف بين أهل العلم ما هي الليلة بعينها التي نزل بها القرآن؟ والذي عليه العلماء أنها تكون في العشر الأخير من رمضان. أن ليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، وهي في الليالي الوترية منه. وهناك حديث يذكر بأن ليلة القدر تكون في 27، فهذه ثلاث أقوال في بيان ليلة القدر. ولكن العلماء رحمهم الله لم يبينوا أن ليلة القدر التي نزل بها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة بعينها، أي بأن كانت في ليلة 21 أو ليلة 23 أو 25 أو ليلة 27. لم يزقق بهذا، وليس عندهم يعني دليل أو متمسك صحيح صريح لأن القرآن نزل بها. فهذه الآية التي ساقها المؤلف هي في بيان وقت نزول القرآن ولا تعارض بها، لكن ظاهر هذه الآيات يتعارض مع الواقع العملي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما لا يخفى عليكم أن القرآن ظل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة. القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الطويلة التي قضاها بين قوله، الذي قضاها في مكة وقضاها في المدينة. فهذا الواقع العملي في نزول القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعارض مع ظاهر الآية، فكيف نوفق؟ أنزلوا به واحدة، ثم إذا رأينا الواقع العملي وجدنا أن القرآن نزل عن رسول في 23 سنة. والعلماء رحمهم الله لهم في هذا الموضوع أو في مسألة نزول القرآن ثلاث أقوال معروفة مشهورة. القول الأول أو المذهب الأول أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العزة من سماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم بعد ذلك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا في مناسبات مختلفة على حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، وقيل في 25 سنة، وقيل في 20 سنة. وهذا الاختلاف إنما حصل بين العلماء لاختلافهم في المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة. هل أقام 13 سنة أم 15 سنة أم 10 سنوات؟ مع اتفاقهم على أنه مكث في المدينة بعد الهجرة 10 سنوات. ولهذا جاءت الآثار عن بعض الصحابة أن نزول القرآن في 20 سنة، وبعضهم من ذهب إلى 25 سنة، ومنهم من قال بأن 23 سنة. وهذا القول أي الأخير الذي ذكرته، وهو أن القرآن ظل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، هذا القول رجحه السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الإدخال في علوم القرآن، وأيده فيه أيضا مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. ولعل هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن القائلين به قد تمسكوا بأثر صحيح رواه الشيخاني عن عبد الله بن عباس، وهو من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل حفظا وفقها وتدبرا، فقد كان يقول رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 10 سنين، ثم مات وهو ابن 63 سنة. فهذا الأثر الصحيح عن عبد الله ابن عباس يبين بأن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت 13 سنة. يضاف إليها 10 سنين التي قضاها في المدينة فيكون المجموع 23 سنة. وهذا القول الأول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، ثم بعد ذلك أنزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، هذا القول قال به حبر الأمة عبد الله بن عباس وعليه جماعة من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، ومتمسكه بذلك آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقد روى الإمام الحاكم والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 10 سنين في 20 سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا دليل على أنه يعني لم ينزل جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يعني كلما جاء الكفار بمثل إلا وجاء القرآن ونزل الوحي بالرد عليهم وبإجابتهم على مسائلهم وعلى إشكالاتهم وعلى الأمور التي يريدون أن يعارضوا بها القرآن. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ، فرقناه يعني بمعنى أنه لم ينزل جملة واحدة وإنما فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ، أي شيء البشرية. وأيضا استدلوا بأثر عبد الله بن عباس الذي رواه الحاكم أنه كان يقول فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أيضا الطبراني عن ابن عباس قال أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما، أي أنزل مفرقا. وثبت أيضا عنه كما في سنن البيهقي ومستدرك الحاكم عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه إلى بعض. فهذه الآثار مما تعزز وتدعم أصحاب القول الأول، وهو كون القرآن أنزله الله عز وجل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم في المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني قومه وهي 23 سنة ظل ينزل عليه القرآن آيات تلو الآيات والصور تلو الصور حتى اكتمل القرآن بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من آخر ما نزل عليه وهو في حجة الوداع في السنة 10 للهجرة وهي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وإن لم يذكره الشيخ لأن الشيخ رحمه الله ذكر هذه المسائل في علوم القرآن فيما يترجح عنده وأنه القول المعتمد والذي عليه الأدلة، أما الأقوال التي تكون مرجوحة أو تكون ضعيفة أو أن الأدلة فيها ليست بقوية فإنه قد يعرض عنها ولا يذكرها وإن ذكرها فلأجل ردها أو مقارنتها بالقول الراجح، لكن نذكر إحنا المذهب الثاني حتى يظهر أن من الأقوال الأخرى ما قد يكون قريبا من مثل هذه الأقوال وبعضها قد يكون بعيدا فلا يسلم بالقول به. المذهب الثاني في مسألة نزول القرآن هو يروى عن الإمام الشعبي عامر الشعبي إمام أهل الكوفة عليه رحمة الله، فأصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، بمعنى أن أول آية نزلت من القرآن وهي اقرأ باسم ربك نزلت في رمضان. وقالوا أيضا بعد ذلك يعني نزل القرآن منجما مفرقا على حسب الوقائع والحوادث حتى اكتمل القرآن، وأصحاب هذا القول قالوا بأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، قالوا بأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ليس عندنا من الأدلة في السنة ولا في الكتاب بأن القرآن أنزل جملة واحدة، فهم يثبتون القول الذي تبنوه بأن القرآن ليس له نزول إلا هذا كونه نزل مفرقا منجما في 23 سنة وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه. قالوا الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وقرآنا فرقناه لتقرأه عن الناس على بكت، بل قالوا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين باعتبار أنه قد نقل إليهم أن الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم نزلت جملة واحدة، ولهذا قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد عليهم الله عز وجل قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهي دليل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا ومنجما. وعليه فإن حديث بدء الوحي لما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ونزل بتلك الآيات الأولى من سورة إقراء، قالوا إنما كان بدء الوحي في شهر رمضان، هذا هو القول الثاني. وأما القول الثالث فأصحاب هذا المذهب يقولون بأن القرآن أنزل في 23 ليلة قدر، يعني في كل سنة تكون فيها ليلة القدر طبعا كان ينزل فيها القرآن، كما ينزل قضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره لما يكون في تلك السنة، فكان ينزل تنزل فيها ما يقدره الله عز وجل من الأرزاق ومن الأجال ومن الأعمال ومن المصائب ومن القرآن أيضا. ثم بعد ذلك في تلك السنة ينزل ما على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في تلك الليلة، بمعنى أن القرآن أنزل في 23 سنة وينزل في كل ليلة قدر، يعني 23 ليلة قدر. وهذا القول ذكره الإمام الرازي وأطال النفس في إثباته وبأنه قول معتمد، ونقله أيضا الإمام القرطبي عن مقاتل ابن حيان، وهو قول الإمام الموردي أيضا صاحب التفسير، وقول الإمام الحليمي. وإذا رجعنا إلى هذه الأقوال الثلاثة رأينا بأن المذهب الأول أو أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن القرآن إنما أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، هذا القول هو المعتمد والأشهر، وهو قول الأكثر، وقد دل عليه النص والأثر. أما القول الثاني الذي روي عن الإمام الشعبي فهذا وإن سلمنا للأدلة التي أوردها أصحاب هذا القول ولأنها قوية ولا تعارض القول الأول، فيمكن أن يقال بأن القرآن أنزل يعني مفرقا في 23 سنة، لأن هذا القول لا يعارض القول الأول، وإنما يعارضه كون الذين ذهبوا إلى القول الثاني ذكروا بأن القرآن لم ينزل جملة واحدة. أما قولوا بأنه نزل مفرقا منجما في 23 سنة فهذا القول قال به أصحاب القول الأول، ولهذا كأن العلماء اعتمدوا هذا القول وإن لم يكن هو الصواب وهو الراجح، لأن القول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء. أما القول الثالث الذي ذهب إليه مقاتل المحيان والراضي والإمام الموردي كون القرآن أنزل في 23 ليلة قدر أي من كل سنة، فهذا في الحقيقة هو مجرد رأي وذهب إليه بعض المفسرين ولا متمسك لهم مما ذهبوا إليه. وعليه يقال بأن للقرآن الكريم تنزيلان، الأول أنه نزل في ليلة واحدة جملة واحدة، وهذه الليلة هي ليلة القدر إلى سماء الدنيا. والتنزل الثاني أو التنزيل الثاني نزل من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة وهي مدة 23 سنة. ولعل الحكمة من نزول القرآن جملة واحدة لما في ذلك من تعظيم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من التشريف، تشريف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كون هذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا. فالشيخ رحمه الله ذكر في هذه العبارة أو في هذه الفقرة أن القرآن إنما نزل في ليلة القدر من شهر رمضان، وهو بهذا قد أخذ بقول جمهور العلماء والذي يدل عليه النص ويدل عليه الأصل. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها طول القرن وكمال العقل وكمال الإدراك. هذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله، كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن كان عمره 40 سنة، هذا صحيح ثابت عن عبد الله بن عباس وغيره، عن عبد الله بن عباس وغيره أنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، والأصل هذا في الصحيحين. وجاء في حديث أنس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث على رأس 40، بعث على رأس 40، الحافظ ابن حجر قال إذا قلنا بأن القول الصحيح المشهور في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مولد في شهر ربيع الأول يكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث وأنزل عليه القرآن 40 سنة ونصف، ولكن في رواية مالك بعث على رأس 40، يعني فرق بأن تقول 40 وعلى رأس 40. فإذا اعتمدنا رواية 40 نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأنه قد ولد في شهر ربيع الأول في الرواية المشهورة، وإن ذكر العلماء أقوال كثيرة في مسألة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ولد في شهر ربيع الأول أو في 12 ربيع الأول أم في شهر غيره وفي أيام غيره، على ستة أقوال بين المؤرخين. لكن الذي عليه جمهور العلماء وأصحاب السير أنه ولد في 12 ربيع الأول. فإذا قلنا أنه بعث وعمره 40 سنة وكان مولده في ربيع الأول، إذن يكون الوقت الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن يكون عمره 40 سنة ونصف. وفي رواية مالك إذا قلنا بأنه بعث على رأس 40 هذا يتم القول به إذا قلنا بأنه نزل عليه القرآن في شهر ربيع الأول. إذا قلنا على رأس 40 وهو وقد ولد في شهر ربيع الأول، إذن يكون مبعثه في شهر ربيع الأول. ولهذا ذهب المسعودي وابن عبد البر أن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، وهذا في الحقيقة لم يقل به أكثر العلماء، لأن ابتداء نزول القرآن أنه كان في رمضان، لا سيما أن هذا القول قال به كما ذكر الإمام الشعبي رحمه الله. ولكن إذا اعتمدنا هذه الرواية بأنه بعث على رأس 40، بعث على رأس 40 وأنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، إذن تكون بعثته في شهر ربيع الأول، وهذه يعني بأن عمره كان 40 سنة لا زيادة ولا أقل. ولكن لو قلنا بأنه بعث وهو ابن 40 سنة وقد ولد في شهر ربيع الأول تكون بعثته 40 سنة ونصف، وإما تكون 39 سنة ونصف، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة. ولكن هم قاربوا في الأقوال فقالوا بعث وهو ابن 40 سنة، فإما أن نقول بأنه تمت له 40 سنة وإما أن نقول لم تسل له 40 سنة. لكن إذا قلنا أنه بعث وعمره 39 سنة ونصف فلا يصح أنه بعث وهو ابن 40، ويسمى إذا اعتمدنا رواية على رأس 40. وعلى كل هذه مسألة قد لا يخالف فيها كثيرا، لأن الذي ورد به الأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40، بعث وهو ابن 40. وإن تذكرون ذكرنا القول الأول الذي اعتمده جمهور العلماء في نزول القرآن بأن نزول القرآن كان في رمضان جملة واحدة، وهذا القول لا يعني بالضرورة أن ابتداء نزول القرآن أو حديث بعد الوحي كان في رمضان، لا يعني بالضرورة. يمكن أن ينزل القرآن ليلة في ليلة واحدة وهي ليلة القدر جملة واحدة في شهر رمضان لا شك، ولكن ابتداء النزول قد يكون في غير شهر رمضان. لكن ذكرنا أن أصحاب القول الثاني الذي يروى عن الشعبي أنه قال أن ابتداء نزول القرآن إنما كان في شهر رمضان، لكن أصحاب هذا القول ينفون أنه أنزل جملة واحدة في ذات القدر. والذي ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه مثلا وهو ابن 30 أو أوحي إليه وهو ابن 50، فأقوالهم في 39 سنة ونصف أو 40 أو 40 ونصف. وذكر الشيخ السبب في ذلك، وهو أن هذا السن الذي يصل إليه الإنسان وهو سن الكهولة هو السن الذي ينضج فيه الإنسان ويكمل إدراكه ويتم له عقله، لأنه يمزج بين سنين، يعني دخوله في سن الشيخوخة ويكون قد ملأ حياته تجاربا وحكمة، ويكون قد خرج من عنفوان الشباب وطيشه، ويكون قد يعني ذاق شيئا من الحياة ومرارتها وأخبارها وشؤونها. فهذا السن يعتبره العلماء هو السن الذي يتم للإنسان فيه الإدراك وتمام العقل، ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى نبيه أن يبعثه وهو ابن 40 سنة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طبعا. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه نزل في رب العالمين، نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قول الشيخ رحمه الله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إنه صلى الله عليه وسلم جبريل. الذي نزل بالقرآن أي نزل به لفظ ومعنى. جبريل عليه السلام ليس له في إنزال القرآن إلا التبليغ، وإنما قلنا أن الذي نزل به من القرآن لفظا ومعنى، لأنه قد اختلف في هذا المنزل من القرآن. وللعلماء في ذلك ثلاث أقوال معروفة. القول الأول أن القرآن أنزل من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل لفظا ومعنى، وتلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فم جبريل عليه السلام، يقرئه إياه ويدارسه إياه حتى يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في بداية أمره يخاف أن ينسى هذا القرآن، وأن يلتبس عليه، وأن يختلط عليه أوله بآخره، فأنزل الله عز وجل قوله: سنقرئك فلا تنسى، وقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قراءته. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويحفظ ويبلغ ما أنزل له جبريل من القرآن دون أن يتكلف في ذلك شيئا إلا الحفظ. أما أن يصيغ مثلا المعاني بالألفاظ التي يريدها فهذا غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصرف في القرآن أصلا. الثاني من الأقوال، وقال به بعض أهل العلم ولكن أقول مرجوح بل هو مردود وباطل، قالوا بأن الذي نزل به جبريل هو المعاني فقط، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر بالألفاظ عن هذه المعاني التي ألقاها جبريل له أو ألقاها على قلبه. وأصحاب هذا القول استدلوا بهذه الآية التي استدل بها الشيخ، وهي قوله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. قالوا لأن القلب لا تنزل عليه الألفاظ، وإنما تنزل عليه المعاني ليدركها ويتدبرها ويفقهها. ومع هذا الاستدلال فإنه لا يتم له ذلك، لأنه قد جاءت النصوص والآثار الصحيحة والصريحة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، لم يتصرف فيه جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. وأما القول الثالث فهو يشبه القول الثاني، وقد قالوا بأن الذي نزل به جبريل هو المعاني، وإن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. قالوا: وكان أهل السماء يقرؤونه بالعربية. أهل السماء كانوا يقرؤونه بالعربية لأنه كان موجود في اللوح المحفوظ، فنزل على وفق ما كان يقرأه أهل السماء. وهذا أيضا قول مرجوح، قول مرجوح الثالث والثاني، والذي عليه جمهور العلماء بل عليه معتقد أهل السنة والجماعة، لأن هذا عقيدة، بأن القرآن لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى، لم يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا بتقديم كلمة أو تأخيرها أو إبدالها أو تغييرها، وكذلك جبريل عليه الصلاة والسلام. فقول المؤلف رحمه: والذي نزل بالقرآن، أي والذي نزل بالقرآن لفظا ومعنى من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، حتى لا يظن أنه واسطة أخرى، كما قال المشركون والكفار لما رأوا رجلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولهذا كان من الحكمة الإلهية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختلف إلى الشعراء، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن يقول الشعر ولا ليزور الكهان، لأنه لو كانت له مثل هذه الأمور وكانت له مثل هذه الاتصالات لقالوا إنما نبغ كما نبغ الشعراء وكما نبغ الكتاب. فكان صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يقرأ ولا يكتب، وآتى بهذا القرآن المعجز الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى فصحاء العرب الذين هم فرسان البيان، لا يعجز أحدهم على أن ينظم قصيدة تزيد عن 300 بيت يرفع بها أقوام ويحط بها أقوام على وزن واحد وبقافية واحدة وبكلام عجيب. ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، بل ما استطاعوا أن يأتوا بصورة مثله، بل ما استطاعوا أن يأتوا ببعض آية منها. وقد تحداهم الله عز وجل في ذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقول المؤلف الذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن هناك واسطة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على بلسان عربي مبين. جبريل أحد الملائكة المقربين، من أعظم الملائكة مكانة وأداء للمهام التي كلف بها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلقته عظيمة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما ثبت ذلك في القرآن، وقد روى الإمام أحمد في المسند بإسناد قال عنه العبد بن كدر بأنه إسناد جيد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، كل جناح من هذه من هذا العدد الهائل يغطي السماء أو يسد فوق السماء، وكأنها تهاويل يعني من المنظر الحسن الذي كان عليه جبريل. وثبت أيضا في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل من السماء نازلا سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض، فهو من أعظم الملائكة خلقة. وتكاد تنحصر مهمة جبريل في الوحي لأنه هو رسول رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين، وهذا لا يعني أنه يكاد يخص بهذه المهمة وليس له شيء آخر، بل قد ثبتت له أشياء أخرى، فقد كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما ثبت أنه كان يدارسه القرآن في كل رمضان مرة واحدة، وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم درسه فيها مرتين، وثبتت إمامته للنبي صلى الله عليه وسلم ورقيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حدث المعراج إلى غير ذلك من المهام التي اطلع بها هذا الملك العظيم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة المقربين الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي نزل بهذا القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيذكر المؤلف رحمه الله بعد هذه الفقرة شيئا من خصاله ومن صفاته التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فنستمع إليها. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والصلاة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو جوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس وإلى يده تعالى به فإنه لا يغفر من كان عظيما إلا للغفور العظيمة. هذه الفقرة ليس فيها كبير تعلق بالموضوع الذي نحن فيه، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله أن الذي جاء بهذا القرآن من الله عز وجل ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصله إليه وبلغه إليه بكل أمانة واقتدار وجدارة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف العظيمة. وهذا يدل على أن القرآن له مثل هذه العظمة، ولو لم يكن القرآن بمثل هذه العظمة وبمثل هذه المرتبة والسمو والشرف الكبير كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ما كان ليبعث لأجل إيصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق مثل جبريل عليه الصلاة والسلام. فله من الأوصاف العظيمة كالكرم والقوة والحسن والطهارة، وهذا مما يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفوض إنسانا لأمر عظيم أو ليوصل رسالة عندها أو عند الناس لها قدر وقيمة فإنه لابد أن يختار الرسول الذي يوصل مثل هذه الرسالة ويبلغ ذلك الكلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسولا ينتقي له الاسم المليح، الاسم الذي يتفاءل الإنسان به. وكما ثبت في الحديبية لما كان الكاتب سهيل بن عمر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمر، فهذا كما كان يقول إذا كان إذا أبرد بريدا يكون هذا الرسول يبتسم بالأخلاق وبالنظارة وبالزكاة وبالأمانة حتى يؤديها كما ينبغي. وجبريل عليه السلام كان يتصف بمثل هذه الأوصاف: الكرم، القوة، الطهارة، الحسن وما إلى ذلك، والمكانة والاحترام بين الملائكة، فكان محترما بين الملائكة. وهذا كله كما قال المؤلف ما جعله أهلا لأن يكون رسول رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي تدل على هذه الأوصاف العظيمة، كون الشيخ رحمه الله ما يذكر شيئا إلا واستدل له بالقرآن أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الآيات التي في بعض الصور كسورة التكوير: إنه لقول رسول كريم. والمراد بالرسول هنا هو جبريل، وجبريل يسمى رسول لأنه حامل رسالة، كالأنبياء والرسل يحملون إلى أقوامهم ما بلغوا به، فهم رسل الله، وجبريل هو رسول رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم، فوصفه بالكرم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، طائع ربي. وهذه صفة للملائكة كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واستدل أيضا بالآية الأخرى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العالي. وكان جبريل عليه السلام متصفا بالحسن والجمال، وقد ذكرنا الأحاديث التي سبقت وأنه يسقط من جناحه التهاوي من الضر واليوقيت، كما ثبت هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد. واستدل أيضا بقوله تعالى: قل نزله روح القدس، وروح القدس هو جبريل من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد بين الله لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به بأنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. فالقرآن عظيم وجبريل عظيم في مهمته وفي أخلاقه وفي قوته، وكذلك هذه الأمة تبقى محتفظة بالعظمة والسمو إذا كانت مرتبطة ومحتفظة وراعية لهذا القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى دستور حياة المسلمين. أول ما نزل من القرآن على وجه الإضرار طبعا الآيات الخمس، الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المبحث في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، وهو متعلق بنزول القرآن ومن مباحث علوم القرآن. والمعتمد في هذا المبحث هو النقل والتوقيف ولا مجال للعقل فيه. والعلماء ومن فوائد هذا المبحث كما ذكر العلماء معرفة النسخ والمنسوخ، لا سيما إذا كانت الآيات أو بعض هذه الآيات في موضوع واحد أو تدل على حكم واحد وقد ظهر تعارض بينها، ولا إن كان للجمع بين هذه الآيات فيصار إلى النسخ، ولا مجال لمعرفة النسخ والمنسوخ إلا بمعرفة ما هو الذي أنزل أولا والذي أنزل آخر أي أنزل بعده. ومن فوائد هذا المبحث يعني معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة التاريخ، تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التاريخي، لأن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء مثلا على الناس، لا سيما في تلك الحقبة التي ألفت الجاهلية في ذلك الوقت على العكوف على أمور صارت عندهم من العادات التي تمسكوا بها. فمثلا جاء تحريم الخمر وقد كانوا يتعاطونها في الجاهلية كتعاطيهم للماء أو أكثر، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في الخمر آيات كثيرة، لم ينزل لأول وهلة آية تحريم الخمر. فنحن إذا عرفنا أول ما نزل وآخر ما نزل يمكن لنا أن نعرف هذا التدريج الذي صار إليه أمر تحريم الخمر مثلا. الآية الأولى ما تنزلت، وهذه هي الثانية، وهذه الثالثة، وهذه الرابعة. فماذا قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ لا يمكن أن نقول بأن هذه الآية نزلت مثلا قبل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فهذه الآية هي أول ما نزل بالنسبة للآية التي ذكرناها آنفا، ويقول تعالى فهل أنتم منتهون. إذن معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل يؤدي بنا إلى معرفة تامة لتاريخ التشريع ومواكبة سيره التاريخ. كذلك يدل هذا المبحث، مبحث أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، على مدى العناية بالقرآن الكريم أو العناية التي أحيط به هذا الكتاب. كون يعني الإنسان يعرف هذا القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل، ويعرف مكيه من مدنيه، ويعرف سفريه من حضاريه، وإلى غير ذلك من كل الأمور التي تتعلق بكتاب الله عز وجل وبنزوله. وهذا كله مما يحفظ هذا الكتاب، مما يحفظ هذا الكتاب من التغيير ومن التحريف ومن التبديل، وكله داخل في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. ولهذا تمت النعمة لهذه الأمة المحمدية المباركة، بحيث لا يستطيع الآن أي إنسان، ولا تستطيع أمة من الأمم، ولا يستطيع الملحدون ولا الكفار ولا المشركون ولا الذين يعني أوتوا البيان، والذين ربما قد يلبسون على الناس أنهم يستطيعون أن ينسجوا مثل هذا القرآن، لن يستطيعوا أن يزيدوا أن يزيدوا في القرآن حرفا أو أن ينقصوا منه حرفا. أقول أن يزيد علي أن يزيدوا عليه حرفا أو ينقصوا منه حرفا، لا أن يزيدوا كلمة أو يزيدوا جملة أو يزيدوا آية، لن يزيدوا لا حرف واحد، لأن الكل ظاهر والكل محصى والكل مثبت. حتى لو قيل أن في القرآن حروف القرآن كذا وكلمات القرآن كذا وأفعال القرآن كذا والأسماء الواردة في القرآن كذا، تجد كل هذا العلماء رحمهم الله قد كتبوا به المؤلفات وسجلوه ودونوه بحفظ الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فهذه فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. وللعلماء في هذا المبحث أقوال كثيرة، منهم من ذكر أنها ثلاث أقوال، ومنهم من قال بأنها أربع أقوال، ومنهم من ذهب إلى ذكر ست أقوال في أول ما نزل. والشيخ رحمه الله ذكر القول الراجح الذي اعتمده جمهور العلماء، وهو القول الصحيح، كون الآيات الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات الأولى من سورة الإقراء، وهي الآيات الخمس. هذه أول ما نزل من القرآن كما يدل عليه حديث الصحيحين، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. وقد جاء الحديث في الصحيحين في كتاب بدء الوحي، وكيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق أن يوحى إليه، وإلا لو كان نزل عليه شيء من القرآن إذا قال له جبريل اقرأ لم يأخذه ذلك الخوف، ولا قال يعني بين الذي أقرأ أو اقرأ علي حتى أقرأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أقرأ وهو لم يسبق له مثل هذا فقال ما أنا بقارئ. فهذا دليل على أن هذه الآية الأولى من سورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، هذا هو أول. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر، ويقول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن قال بأن أول ما نزل من القرآن هي سورة المدثر اعتمد أيضا على نص، اعتمد على نص وهو حديث صحيح مروي في الصحيحين، حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف لما سأل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن أول ما نزل من القرآن، فقال له جابر قل يا أيها المدثر، فقال له أو اقرأ باسم ربك، فكانوا يعترض عليه قال لأن نحن نعرف أن الآية الأولى هي اقرأ باسم ربك، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فذكروني فأنزل الله يا أيها المدثر. فهذا الحديث تمسك به من قال بأن أول من نزل من القرآن هي سورة المدثر، لكن الشيخ رحمه الله حقق وبين وهو الحق أن أول ما نزل هي آية سورة من سورة العدد. قال وهذه الأولية التي ذكرها العلماء كون سورة المدثر هي أول ما نزل من القرآن، فهذه الأولية باعتبار شيء معين، إذن فهي أولية مؤيدة ولذلك أنا أقول أن سورة المدثر أنها أول ما نزل بعد فترة الوحي، لأن يعني بعد ما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه مدة ما كان 15 يوم في بعض الروايات لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزل ثانية كان أول ما نزل منه هي سورة المدثر. فمن قال بأن أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، هذا إما أن يقال بعد أن فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول ولم ينزل عليه ثانية، وإما أن نقول باعتبار أن سورة المدثر هي أول سورة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول رب العالمين، لأن الآية الأولى من سورة الإقراء كما قال العلماء نبه فيها بأنه نبي، أما سورة المدثر فأعلم بها بأنه رسول، ولهذا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن من قال بأن سورة المدثر هي أول ما نزل من القرآن، هذه كما قال الشيخ أولية مقيدة، يعني باعتبار شيء معين، إما أن نقول أول ما نزل من بعد فترة الوحي من الصور، وإما أنها أول ما نزل بشأن الرسالة، ويمكن أن نقول قول ثالث وهي أنها أول ما نزل من الصور كاملة، يعني قبل صورة العلق، لأن صورة العلق لم تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وإنما أنزلت عليه الآيات الخمسة، أما صورة المدثر فقد نزلت عليه كاملة. هذا القول الثاني لأهل العلم. والقول الثالث أن أول صورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة الفاتحة، وهذا قول مرجوح، والدليل عليه حديث المرسل، لكن اعتبر بعض العلماء هذا القول بالتوجيه الذي ذكرناه أولا، وهي الأولية المقيدة، كون سورة الفاتحة هي أول سورة نزلت كاملة، فلو قلنا بأن سورة الفاتحة هي أول سورة نزلت كاملة يمكن أن نقول هذا، لكن باعتبار أنها هي أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك، مع أن الزمخشري قال بأن عبد الله بن عباس والإمام مجاهد كانا يقولان بأن أول سورة بأن أول آية أنزلت عن رسول الله هي آية العلق، وقال هو أي الزمخشري بأن هذا القول لم يقل به إلا عبد الله بن عباس والمجاهد، وأكثر المفسرين على أن أول الآية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي آية سورة الفاتحة، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر وقال هذا خطأ من الزمخشري على جلالته في مثل هذه المسائل، قال هذا خطأ كبير منه، لأن أكثر أهل العلم بما فيهم الصحابة والتابعين أن أول ما نزل من آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ومنهم أي من العلماء من ذكر قولا رابعا، وهي أن أول ما نزل من القرآن هي آية بسم الله الرحمن الرحيم التي نزلت للفصل بين الصور، قالوا هذه أي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا عليه الحديث المرسل فلا يثبت، ولهذا يبقى أن القول المعتمد هو الذي ذكره الشيخ اختاره، كون أن الآيات الأولى التي نزلت من القرآن هي سورة اقرأ باسم الآيات الأولى من سورة اقرأ، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. نعم قد ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت إن أول ما نزل من سورة المفصل سورة فيها ذكر الجنة والنار، ولا يخفى أن الآية الأولى من سورة العلق ليس فيها ذكر الجنة والنار، والذي تقصد به عائشة إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل تقصد بها سورة المدثر، قال العلماء هذه من مقدرة، يعني من أول ما نزل من سورة المفصل، ولهذا نستطيع أن نقول هي سورة المدثر، لأنك إذا قلت مثلا إن من أول الناس جاء إلى المسجد فلان وفلان وفلان، فهذه يعني أولية يشترك بها ثلاث، فقول عائشة إن أول ما نزل من أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، هذه من قال العلماء هي مقدرة، أي من أول ما نزل سورة فيها ذكر الجنة والنار، واتفق العلماء على أن الآية الأولى من سورة العلق ليس فيها ذكر الجنة والنار، والذي تعني عائشة هي سورة المدثر، فنقول أن سورة المدثر تكون إما سورة كاملة نزلت فتعتبر بمثل هذه الأولية، وإما أن نقول بأنها الصورة التي أنبئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رسول رب العالمين، أو بأنها الصورة الأولى التي نزلت بعد أن فطر وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الآية الأولى التي نزلت عن النبي فهو الذي حققه الشيخ، ولهذا نجد أن العلماء يذكرون أولية الآيات باعتبار شيء معين، يعني أولية مقيدة، ولهذا مثلا يذكرون يقولون أول صورة نزلت فيها السجدة هي صورة النجم، أول آية في القتال هي قول الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أول آية مثلا أنزلت في الخمر قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، أول مثلا آية مثلا في الأطعمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى غير ذلك يعني من الآيات التي ذكر العلماء بأن لها أولية، لكن هي أولية مقيدة باعتبار شيء معين. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الحق بأن الآيات الأولى التي أنزل عن المنصر في غار حراء هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والحديث في الصحيحين وقد بدأ به البخاري كتابه الصحيح في كتاب بدء الوحي، وهو حديث كبير وطويل وعظيم يحتوي على ذكر الأحوال والصفات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء وكيف أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. وأما بقية الموضوع إن شاء الله في معرفة ابتداء القرآن وأن له ابتداء وله سبب، ومعرفة أسباب النزول والمكي والمدني، فهذه المباحث سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدروس المقبلة بحول الله. لكن أقول أن درس الأربعاء إن شاء الله يكون في مثل هذا الموضوع، فدروس الفقه أرجوها إن شاء الله إلى بعد الانطلاقة يعني في النشاط السنوي يعني في شهر سبتمبر تقريبا أو نصف سبتمبر، ويبقى حتى لا أترك هذه الرسالة إن شاء الله في هذه السنة كما تركتها في السنة الماضية، أحاول إن شاء الله أن آتي على شرحها وتفسيرها في هذه الصائفة حتى تكون إن شاء الله الفائدة ولا نعود إليها مرة أخرى، فلا نضطر إلى إعادة ما سبق الكلام.